منهما أربعة. وهذا هو الأقرب. الجاد الحال ما دام السفر لحاجة فإن المقيم منهما أولى. كذلك يقول المؤلف أو طرد له، يعني صار السفر قريبا دون المسافة لحاجة. فالحضانة لمن؟ يقول المؤلف الحضانة للأم، لأن السفر القريب في حكم الحاضر، فكأنه لم يحصل سفر. ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة من الأب، وعلى هذا فتبقى حضانة الأم سواء كانت هي المسافرة أو هي المقيمة، لأن السفر هذا لا يعد سفرا تثبت له أحكام السفر من القصر والجمع وغير ذلك. فإذا هذا المسافر يكون في حكم المقيم، وتبقى المسألة على ما هي عليه. ومعلوم أن الأحق بالحضانة الأم. يقول أو للسكنة، أو قرب لها أو للسكنة، يعني قرب السفر وكان للسكنة، فالحضانة للأم. والتعليل هو ما سبق، لأن البلد القريب في حكم الحاضر، وحينئذ يبقى الأمر على ما كان عليه. فالخلاصة الآن أنه إذا كان السفر بعيدا للسكن فالحضانة لمن؟ إذا كان بعيدا للسكنة فالحضانة للأب بالشروط التي عرفت. وإذا كان قريبا للسكنة فالحضانة للأم. هذا نوعان. وإذا كان بعيدا للحاجة فالحضانة على كلام المؤلف للأم، وعلى المذهب الحضانة للمقيم. وإن كان قريبا لحاجة فالحضانة على ما مشى عليه المؤلف للأم، والمذهب للمقيم منهما. والأقرب في هذه المسألة أن الحضانة للأم لأن السفر قريب وهو للحاجة، فيكون المقيم فتكون الأم أولى. واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحفوظ قبل كل شيء. فإذا كان لو ذهب مع أحدهما أو بقي مع أحدهما كان عليه ضرر في دينه أو دنياه، فإنه لا يقر بيد من لا يكونه ويصلحه. لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم. لا. ما يلزم بها. لكن القول الثاني اللي اخترناه انها له عليه. طيب اذا تنازل نفسا هذا الاولى الى من هو الى من دونه وقبل الطرف الاخر ما فينا. ولكن العله سنة كيف؟ مثل ما قلنا توقع الاب والام قد يتنازل الاب فقال هذا عليه وهذا لا ما فينا. لكن إذا علمنا أنه من بقاء عند الأم في مضرة ما نقبل هذا السنة، لا نقبل هذا السنة. طيب ما فيه إلا تعليل فقط، ولهذا اختلف فيها العلماء كما تشاهد. نعم. وخطه بسلطة الحمد ما طول ذلك يقع على عمومه حتى ولو سافر. لأن القضية حق بإمام تنكحي كلهم حاضرين في المدينة، والعلماء يقولون هذا لأنه فيه إضرار بالطفل الانتقالات، لا سيما فيما سبق. تعرف السفر فيما سبق ليس كالوقت الحاضر. الوقت الحاضر الحمد لله الإنسان المسافر يسافر براحة وبأمن وطمانين. طيب شكرا. نقول العبرة بعموم اللفظ. إيه. لأن يعني الحديث ورد في قضية خاصة ولكن اللفظ عام. نعم. والعبرة بعموم. لكن ما دمنا نعلم إن العلة من الحضانة هي ما تفرق. طيب إن كان رضيعا. وقيام المصالح. نعم. قل إن كان الطفل رضيعا. نعم. فعلى أي حال مثل فوه قائم هو وجوده مع الأم أفضل. ما في شك. طيب ولهذا نقول ما دام بقاؤه عند أمه أصلح له فإن أحق. حتى وإن سافر الأب. حتى وإن سافر الأب. مهما كان. خلافا لقول خلاف لكلمة المؤلف مو على إطلاقه. ما يقبل على إطلاقه. ها؟ ما كان الأب عزمي والأم عربية. إيه. المهم ما دمنا نعلم شف يجب أن نعرف أنه لا يقر بأد من لا يكون واجبه. هذا قاعدة هي الأساس. فكلم هذا كله مع القيام بواجب الحرام. فالأساس كله هو الحرام وحماية الطفل. نعم. كيف؟ نعم. اللغة. لا شك أن اللغة العربية أفضل. أقول أفضل وأقرب إلى فهم القرآن والسنة. وأننا إذا علمنا أن أباه سوف يبقيها على لغته غير العربية فإن الأول فإن أمه أول. والقاضي ينظر في هذه المسائل لأن هذه تحتاج إلى تحقيق المناط وهو مناط مصلحة الطفل. وكلام الفقهاء رحمه الله يقولون هذا بحسب ما يظهر لهم من التعليلات قد تكون موافقة وقد تكون غير موافقة. وإذا تأملنا وجدنا أن الغرض أن الأم أحسن للطفل من الأب لا سيما إذا كان الأب كذ يأخذ ويحطه عند مرته الثاني لا تقوم بمصالحه ولا تهتم به وربما تبغضه لأنه ولد ضرتها. يقول شيخ الإسلام هنا الأم أحق من الأب بلا رأي. نعم وصادق رحمه الله. إذا علمنا أن الأب سيهمله ويضيعه أو أن بعض الأزواج والعياذ بالله يفرق المضارع يقول مثل الأم إذا تزوجت فباخر ولد ثم هي مع الشفقة على ولدها تجدها شابة لا تتزوج خوفا من تهديد الزوج. ومثل هذا إذا علمنا أن الرجل إنما أراد الإغرار بالأم لا مصلحة الطفل فإنه يجب أن يحال بينه وبين مراده وإلا لكنا نسلط هؤلاء المجرمين الظالمين على أولئك النساء القطرة. نعم لا مراده بالحاجة أنه لغرض قارئ ويرى ما حدث بذلك. المذهب إذا تزور بأجنبي المحروم ما له حق. ها؟ غير أجنبي. إيه. إيه يرون أن هذه أنها باب أحد. حقها باب نعم. فصل وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. وقبل 7 سنين عند من؟ عند الأم. قبل 7 سنين سواء كان ذكرا أم أنثى يهتم فهو عند الأم. وبعد 7 سنين يختلف الحكم. إذا كان غلاما وكان عاقلا فإنه يخير. فإن لم يكن عاقلا فعند من؟ عند الأم. لكن إذا كان عاقلا فإنه قد خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. قال قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى سعيد والشافعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه نعم. طيب إذن يخير يقال من تريد منه أبوك ولا أمك؟ إذا قال أريد أمي يبقى عندها إذا قال أريد أبي يبقى عنده. نعم. على كل حال اللي هو يختارك يبقى. فإن قيل له لماذا اخترت أمك؟ قال لأن أمي تخليني ألعب على ما أبي في الأسواق، وأبوي يجبرني على أني أقرأ في المدرسة. فماذا نقول؟ أن يسلم لأبيه، لأنه لا يقر بيد من لا يصون ويصلح. وكذلك بالعكس، لو اختار أباه قال لأن أباه لا يهتم به، وأمه ترعى مصالحه وتحفظ القرآن وتساعده على التربية الطيبة، فإنه يرد إلى أمه. طيب فإن لم يختر واحدا منهم قيل له اختر، والله ما أمي يحبه وأبو يحبه، قالوا يقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. لا ما يكون. طيب إذا اختار الأم يكون عندها ليلا وعند أبيه نهارا لأجل أن يؤدبه، وإن اختار أباه صار عنده ليلا ونهارا، ولكنه لا يمنع أمه من زيارته، ولا يحل له أن يمنعها من زيارته. نعم. طيب ما ورد من امرأة وزوجها اتصلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذنك تعدى واجلس الطفل بينهم. نعم. فيعني خيره بينهم حتى انه يروح، لان ظاهر ان الحديث انه صغير اقل من الحديث. لا هو لا بد من السبب. طبعا لما يقول 5 سنين لكن السبع هو الغالب من التمييز يكون بالسبع، وقبل 5 نعم، قبل 7 الغالب انه ما يكون مميز. وان بعض العلماء يقول الى 9، العلماء مختلفون في هذا، لكن السبع هو قول وسط. نعم. اي نعم، اذا اختار امه ثم رجع يرد الى من اختاره، وإن اختار الثاني وإن رجع يرد بين من اختار. قال المؤلف ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. من اللي ما يقر؟ المحروم. لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه ولو اختار، ولو كان أحق به من الآخر، لأن المقصود يفوت إذا بقي عند شخص لا يصونه عن المفاسد ولا يصلحه بالتربية الطيبة ولو اختار ذلك، لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. نعم. نعم. وليكن ليكن مثلا هذا الأسبوع عند أمه والأسبوع الثاني عند أبيه. قال وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع. إذن الأنثى لا تخير، بل أبوها أحق بها. إذا تم لها 7 سنين أخذها أبوها. ولكن لاحظ إنه يشترط أن لا يهملها، فإن أخذها وألقاها عند ضرة أمها لا تهملها، لا تقوم بمصالحها، بل تهملها وتفضل أولادها وتوبخها دائما وتضيق صدرها، فإن في هذا الحال لا يمكن ولا وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال. منهم من يرى أن الطفل تخير كما يخير الطفل، وقالوا إن ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى، لأن العلة واحدة، فالذكور والأنوثة هنا لا تأثير لها في الحكم. العلة واحدة وهي رغبة الطفل، هل يكون عند الأم ولا يكون عند الأب، وعلى هذا فجعل هؤلاء العلماء جعلوا وصف الذكورة عديم التأثير. ومن العلماء من يقول تبقى عند أمها إلى التسع، ثم بعد ذلك تخير يعني بين أبيها وأمها إلى التسع، ثم بعد ذلك يأخذها أبوها. ومنهم من يقول إنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها، ومنهم من يقول تبقى عند أمها حتى تبلغ 15 سنة. والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها، إلا إذا خشينا من الضرر في بقائها عند أمها، كما لو كانت أمها تهملها، أو كان البلد مخوفا يخشى أن يسطو أحر عليها وعلى أمها، ففي هذه الحالة يتعين أن تكون عند الأب. وإلا فلا شك أن الأم أشفق بكثير من غيره، حتى من الأب، لأن الأب ما هو باقي في البيت، الأب سيخرج ويقوم بمصالحه وكسبه، وستبقى هذه البنت في البيت، ولا نجد أحدا أشد شفقة وأشد حنانا من الأم، حتى جدتها أم أبيها ليست كأمها. فالصواب في هذه المسألة أن المرأة البنت تكون عند أمها حتى تتزوج، لأنها بلا شك أشفق الناس وأرحم الناس بها، إلا إذا علمنا أن في ذلك ضياع البنت أو خوف فتنة، فحينئذ لا بد أن تكون عند أبيها، ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائما بما يجب، وقائما لها عما يضرها، ومدافعا عنها إن ضرتها ضرة أمها. وأما إهماله هكذا فلا. يقول مالك رحمه الله: ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. الذكر من 7 سنين إلى الرشد، عندما اختار من أبويه، وبعد الرشد يملك نفسه، فلا سيطرة لأحد عليه، لا أبوه ولا غيره. إذا تم له 15 سنة وهو رشيد يعني عاقل، فإنه لا سلطان لأحد عليه. ولهذا قال: يكون الذكر بعد رشده حيث شاء. لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفساد فإن لأبيه أن يتولى أمره، لو فرض أن هذا الشاب يخشى عليه من الضياع، لو انفرد إما من شياطين الإنس وإما من شياطين الجن ومن نفسه، ففي هذه الحال يجب أن تجعل الرعاية لأبيه. ولكن من يجعلها؟ يجعلها الحاكم الشرعي، ويقول عليك بأن تتولى رعاية ابنك، لكنه في الأصل لا يلزمه أبوه بأن يبقى عنده في البيت. لو قال: أنا أريد أن أنفرد ببيت، أنا الآن بلغت ورشيد، فإن أباه لا يلزمه بالبقاء عنده. وتكون أنثى عند زوجها، عند أبيها، حتى يتسلمها زوجها. من متى؟ على المذهب من تمام 7 سنين تبقى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. والخلاصة على المذهب الآن أنه قبل تمام 7 سنين تكون الحضانة لمن؟ للأم، للذكر والأنثى. وبعد 7 سنين يخير الذكر وتنتقل الأنثى إلى أبيها. وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاء، لا حضانة لأحد عليه، وتكون الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وكل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح المحروم، وأن من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحروم فإنه تسقط حضانته. لأن من الشروط كما سبق قبل قليل من الشروط أن يكون قادرا على القيام بواجب الحرامة وثانيا وقائما بواجب الحرامة، فإن لم يكن كذلك فإنه لا حق له. نعم. نعم. هي ما طالبت، ولو طالبت ما ندري وش يكون. فإذا لم تطالب فالذي طالب العزية هؤلاء الثلاثة، وهذا أحدهم معه خالتها فكان هذا أولى. نعم. بما إذا علمنا أنه مضار لكن قال الحق لي شرعا. كيف؟ بما إذا علمنا أن الجار ثلاث مضار مضار له. نعم. لكن قال الحق لي شرعا وسأقوم بمطالبه وانتقدوني إذا لم أقم بمطالبه. نعم. لكن لي حقي آخذه مثال الحقوق. نعم. يعني في مثل السفر قصدك؟ إذا أراد أن يسافر. إذا أراد أن يسافر. لا إذا لم يسافر ما اشترط أن لا يوجد الإضرار، لكن الإضرار هذا فيما بينه وبين الله. أما بالنسبة لنا فليس لنا إلا الضائع. والله في نفسي من هذا الشيء، إذا علمنا أنه يريد المضار فمن ضار ضار الله به، ولا يمكن أن يمكن المجرم من أن يأخذ بما يضر أخاه المسلم. هو حقه، لكن هذا الرجل ما طالب لأنه حق، طالب لأجل أن يضر الآخر. نعم. كما قلت إذا كان أنه يخشى على الطفل لا ما يرى ما له حق. إذا كان يخشى عليه من السفر إلى بلاد الكفر فإنه لا حق لأبيه. ثم قال مالك رحمه الله: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، الجنايات جمع جناية، وهي لغة التعدي على البدن أو المال أو العرض، هذه اللغة. وأما في الاصطلاح فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، إذن فهي أخص من معناها لغة. فمن اغتابك فهو جان لغة أو اصطلاحا لغة، ومن أخذ مالك نعم فهو لغة. لا، من أخذ مالك. أما في الاصطلاح فهو التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا. التعدي على المال لا يدخل في الجناية في هذا الباب، إنما هو التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا فيما إذا كان عمدا، أو مالا فيما إذا كان خطأ. نعم. طيب، يقول المؤلف: وهي ثلاثة أضرب. العلماء رحمهم الله قسموا الجنايات إلى ثلاثة أضرب: عمد وشفع عمد وخطأ. وفي القرآن الكريم قسمه الله تعالى إلى قسمين: عمد وخطأ، لكن جاءت السنة بإثبات شفع العمد في قصة المرأتين اللتين من هذين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما سيذكر إن شاء الله تعالى. هذا ليس عمدا وليس خطأ، ولكنه يكون وسطا بينهما، فيقال عنه إنه شفع عمد، لأنك إن نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد، وإن نظرت إلى أن الجناية لا تقتل ألحقته بالخطأ. فجعله العلماء مرتبة بين مرتبتين وسموه شبه العمد. يقول مالك عمد تختص القواعد به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. عمد يختص القواعد به يعني معناه أنه لا قواعد إلا في العمد، والقواعد هو القصاص، فلا قصاص إلا في العمد. أما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن وجروح قصاص. وهذا وإن كان مكتوبا على أهل التوراة لكنه شرع لنا، في دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن نضر: كتاب الله القصاص. حينما كسرت الربيع بنت النضر كسرت ثنية امرأة من الأنصار فطالبوا بالقصاص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. ومعلوم أن القصاص في السن إنما جاء فيما شرع من التوراة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ذلك شريعة لنا. والحاصل أن الذي فيه العمد هو الذي فيه القصاص هو العمد، ولهذا قال: يختص القواد به. حق المقتول وحق أولياء المقتول. فحق الله لا شك أنه يسقط بالتوبة، وحق أولياء المقتول يسقط بتسليم نفسه لهم. إذا سلم نفسه لأولياء المقتول هذا توبته. وقال: الآن اقتلوني خذوا الدية اعفوا كما تحبون. وش بقى علينا؟ حق القاتل المقتول. حق المقتول لا يسمع، لأن المقتول قتل وراح. ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل، أو أن الله عز وجل بفضله يتحمل عنه؟ الصواب أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل. نعم، إيه؟ لا بد أن نسلم نفسه، ولا ما تحصل. إيه نعم، لا بد أن نسلم نفسه، لأن مشروع التوبة الإقلاع عن الذنب، هذا مو إقلاع حتى يسلم نفسه. طيب، الجناية ثلاث أقسام: عمد يختص القواد به، يعني عمد هو الذي فيه القواد. وما هو القواد؟ القواد القصاص، وسمي بذلك لأنه يقاد المقتول أو يقاد القاتل لأجل أن يقتل، فإنه يقاد برمة بحبل ويقتل. هذا العمد يختص به القتل. وأيضا يمتاز العمد عن غيره بأنه لا كفارة فيه، لأنه أعظم من أن تكفره كفارة، فليس فيه كفارة. ولكن يشترط في العمد، قال: بشرط القصد. ما هو القصد؟ قصد جناية وقصد المجني عليه، لا بد من القصدين، يقصد الجناية ويقصد المجني عليه. فلو لم يقصد الجناية بأن حرك سلاحا معه فثار السلاح وقتل، فهنا عمد ولا غير عمد؟ ليس بعمد، لأنه ما قصد الجناية. ولو أنه قصد الرمي لكن ما ظن أن هذا إنسان قصد الرمي على شاخص فإذا هو إنسان، فهذا عمد ولا غير عمد؟ ليس بعمد، لأنه ما قصد شخصا يعلمه معصوما فقتله. ولهذا قال المؤلف وشبه عمد، الثاني شبه عمد، فهو ليس خطأ محضا وليس عمدا محضا، لكنه بينهما. وذلك لأن الجاني قصد الجناية، قصد الجناية والضرب، لكن بشيء لا يقتل غالبا، هذا شبه العمد، إن يقصد جناية ما تقتل غالبا، مثل ضرب بالمهفة، ضرب إنسان بالمهفة ومات، هذا عمد. ليش؟ لا يقتل غالبا، هو لا شك أنه قصد الجناية، لكنه بشيء لا يقتل غالبا، فهذا نسميه شبه عمد، ليس بعمد محض لأن جناه لا تقصد، وليس بخطأ لأنه قصد جناه. طيب، والثالث خطأ، الثالث خطأ، وهو أن لا يقصد الجناية، أو يقصد الجناية لكن ما يقصد المجني عليه، فهذا يسمى خطأ. مثل أن تنقلب الأم على طفلها وهي نائمة فتقتله، نسميه هذا خطأ. أو يرى صيدا فيرميه فيصيب آدميا، نسمي هذا أيضا خطأ. فهذا ثلاثة أقسام. قال روي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، عن اثنين من الخلفاء الراشدين، أن قتل العمد، أن الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. انتبه لتعريف العمد الآن. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا تعريف العمد. أن يقصد، أفادنا المؤلف كلمة أن يقصد أنه لا بد أن يكون للقاتل من قصد، فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ لو تعمد، فعمدهما خطأ. ليش؟ لأنه ليس لهما قصد صحيح. أما المجنون فظاهر، وأما الصغير فلأنه وإن كان له قصد لكنه قصد لا يكلف به. طيب، ثانيا من يعلمه آدميا، من يعلمه آدميا معصوما، فإن قصد من يعلم من يظنه غير آدمي، من يظنه غير آدمي أو يظنه آدميا غير معصوم فيقتل معصوما فليس بعمد، لأنه ما قصد الجناية على معصوم. مثل أن يرى شاخصا من بعيد فظن أنه جذع نخلة فرمه، هذا عمد. وما بالبندق لماذا؟ لأنه لم يقصد الآدم ولم يعلمه آدميا، بل إن الذي يغلب على ظنه أنه جذع نخلة فلا تنعمد. وأيضا رأى إنسان وعرف أنه إنسان، لكنه في أرض حرب ظن أنه حربي، ظن أنه حربي فرماه فقتله، فإذا هو غير حربي عمد ليس بعمد، لأنه ما نوى قتل المعصوم. وكذلك لو رمى شخصا يظن أنه هو المرتد ردة لا تقبل معه التوبة، كردة من سب الله على المشهور المذهب، ولكنه تبين أنه غيره فليس بعمد. طيب، كذلك رمى شخصا يظنه الزاني المحصن، والزاني المحصن معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم، لأنه يرجع حتى يموت، فتبين بعد ذلك أنه ليس هو الزاني المحصن، فيكون هذا إيش؟ يكون هذا غير عمد. ولكن لاحظوا أن هذا إذا وافق أولياء المقتول على ذلك، فأما لو قالوا إنك قصدته وقال لم أقصد، فمن القول قوله؟ القول قول أولياء المقتول، وذلك لأن القصد نية خفية، والشرع لا يحكم إلا بالظاهر، والظاهر أنه قصد، ودعواه أنه ما قصد أو أنه ظنه غير آدمي أو أنه ظنه غير آدمي، هذا غير مقبول منه، لأننا لو قبلنا هذا لكان كل من قتل نفسا بغير حق مش يقول ما قصد أو ما ظننته آدميا معصوما أو ما أشبه ذلك. وقوله فيقتله فيقتله، لو قصد الجناية بما يقول غالبا، لكن المقتول أو الذي جني عليه سلم، هل يكون عمدا؟ لا، غرب الرجل، غربه بالفاس على رأسه انفضح الرأس، لكنهم عاملوه أو عالجوه حتى برئ، نقول هذا عمد؟ يا أخوان مو عمدا، قال فيقتله، لا بد أن يقتله. الآن هذا الرجل لا شك أنه أراد القتل، ولهذا ضربه بالفاس على رأسه حتى يشفى، لكنه عولج وشفاه الله. نعم، هل أراد القتل هذا؟ نعم، نعم، هذا قتله، هذا رجل مجرم اعتدى علي وأردت قتله، لكن عولج وبرئ، نقول هذا ليس بعمد، إن لابد أن يقتله. وقوله بما يغلب على الظن موته به، هذا أهم شيء، أن تكون الجناية مما يغلب على الظن أنها تقتل، هذا أهم شيء. مثل إذا ضربه بالسطو على رأسه، قال الله ما ظنيت أنه يموت، إيش نقول؟ ما نقبل هذا، لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به. فأما لو ضربه بالهفة وقدر هذا الرجل ينعس وفزع فزعة مات منها، إيش تقولون؟ ليش؟ لأن المهفة ما يغلب على الظن أن يموت بها، المهفة وشبهها ما يغلب على الظن أن يموت بها، لكن هذا واضح للموت وما نعم، وما يغلب على الظن أنه يموت به. فانتبه الآن للشروط التي هي الضابط لقتل العمد، لأجل أن ننزل عليها الصور التي ذكر المؤلف، لأن من الصور التي ذكرها المؤلف صورا لا تنطبق على هذه القاعدة، ينظر فيها. مرة ثانية نعيد، العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، خمس شروط، يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. نعم، كان يغلب عن الظن أنه لا يموت فيها. نعم، ولكن يموت فيها بموضع حساب لما لو ضربه بالعصا على رحمه، يكون عمد هذا. نعم، لأن غلبة الظن سواء كانت من الآلة نفسها أو من الموضع، قد يكون في موضع حساس ما قلت بس عمد. نعم، وإذا غلب على ظن أنه معصوم. نعم، لا عمد، فإنه عمد، لأنه عمد، لأنه لا يجرى أن يفعل ذلك. شوف الأمثلة، له تسع صور. أولا مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، هذه الصورة الأولى، أن يجرحه الفاعل من؟ القاف، أو بعبارة أصح الجان، والمفعول به المجني عليه، يعني مثل أن يجرح الجاني المجني عليه بما له مور. فسره المؤلف مور قال أي نفور في البدن، مثل بطر رأس الدبور، رأس الدبور تعرفونه، له مور ولا ما له مور؟ له مور في البدن. جاء إلى أصبعي سجله الخنصر غير وبطر الدبور، عمد ولا هل كذا؟ لا أحفظه أحفظ، نشوف هذا طب طبيب طيب، هذا عمد ولا لا؟ هي عند المؤلف عمد، لكن تطبع على القاعدة على ضابط العمد لا ينطبق عليه، لأنه يقول هذا كله بما يغلب على الظن موجوده، وهذا لا يغلب على الظن موجوده. اللهم إلا لو بطه في مقصد، كما لو بطه في الفؤاد أو بطه في الوريد أو ما أشبه ذلك. وأما إذا بطه في مكان متطرف من البدن فلا سهل بعمل الجوار. وما أكثر الجرح يصيب الرجل من مسمار أو زجاجة أو ذلك. وهل يقول الناس أن هذا يقتل؟ لا. طيب لو قال قائل ولكن لكنه تعفن وفسد شيئا فشيئا حتى قضى عليه، فماذا نقول؟ نقول العبرة بالأصل، العبرة بالأصل. وهنا ما مات من الجرح نفسه، ولكنه مات من التسمم، تسمم وفساد الجرح حتى هذا. طيب يقول هذه الصورة الأولى، لكن لو أنه جرحه بما له موت بالبدن وقيل له يا ولد داوي جرحه، داوي جرحه، ارق الخصر حتى لا ينزل الدم، قال لا ينزل الدم علشان يقتل الرجل. نعم عن عيد هذا وجهه من الثاني ولا من الأول؟ لا يقول من الجان، يقولون وإن لم يداوي مجروح جرحه. لو ما دواه، لو قال أنا بدويك وعلى نفقة الخاص، قال لا خلوا يتعب دما حتى أنك تقتل. وش تقولون؟ يرون أنه عمد، لكن الحقيقة أن هذا سفه، سفه سفه من المجن عليه. نقول أنت الآن ما دام يعني فيه أشياء نعرف أنها إذا ولدت برئ نسميه، مثل هذا الجرح اللي ينصب منه الدم إذا وقف برئ نسميه. فأنت الذي الآن جنيت على نفسك، فهذا لا نمكنه من أن يبقي جرحه يتعب دما حتى يموت. لكن لو فرض المساعد، فالمثل أنه يعتبر عمدا بالنسبة للجارح ويقتل به. الثاني والله ما حرص هذه، إذا استطاع أن يدرج أخوه فلم يفعل. الثاني أو يضربه بحجر كبير ونحوه. وضعنا ضابط الأول والمور، المور المفروض وضعنا ضابط المعتبر فيه العمد يعني. كيف؟ لأن ضربنا عمد يعني المور اللي هو لا لا لا لا يموت منه يعني. أما هذه إذا قال ما في مثل هذا الجرح لا يموت، هذا قال يعني يرجع للعرف والأدلة. الثاني قال أو يضربه بحجر كبير ونحن ضربه بحجر كبير مطلقة. هذا مثل أخذ السندان الكبير لأكبر من مسجد توفيق حديث وضربه به ترى ما به اسمه اليقظ. نعم تسيره في هذا عندي ولا غير عنده عندي. وكذلك المطرقة مطرقة كبيرة ضربه بها وقال ما به اسمه اليقظ. هذا ما صحيح. هذا يقصد الوالد فيدخل به. نعم ولو كان غير مقصد. نعم ولهذا صرح عندي في الشرع قال ولو في غير مقصد. طيب أفادنا المؤلف بقوله أو يضربه بحجر كبير أنه لو ضربه بحجر صغير فهو شبه عمد إلا إذا قتله بحجر صغير في مقصد مثل أن ضربه على على على السلاح أو ضربه على الكبد أو ما أشبه ذلك مما يكون سبب للقتل فهنا يكون ذلك عمدا. ما جاءه إذا قال هذا الحجر الكبير يقتل إذا ضرب الإنسان ولا فعل مقتل ما يمكن تقديره يعني حتى الأحجار تختلف بالوضع قد يكون كبير خفيف. لكن عندنا الآن ضابط أكبر الضابط أن يقصد من يعلمه آدميا محسوما ويقتله بما يغلب على الدنيا المطلوب هذا الضابط. وهذه صور لهم ذكر فإذا أنه قتل بسبب من كهرباء ينظر شوف إن كان من طاقة كبيرة تقول غالبا فهو عمد فإن كان من طاقة صغيرة لا تقول غالبا فلا تتعلم. الطاقة الصغيرة مثل نوع وكبيرة مثل 220 300 400 ألف إيه. وكان صلب المسكين ضعيف نعم الكهرباء ضعيفة أثرت عليه فهو عمد فهو عمد يعني العبرة سواء بالآلة أو بالمحل. نعم هذا لو نفس نريد نفس دليل يعني قلب ضعيف وضرب بشيء ضعيف لا يكتب على الكل ليس العمد لا بالمحل بالمحل. نعم هو مناط الحفظ إما الآلة أو الموضع أو حال الشخص أيضا حتى حال الشخص الأثار في إمارية منهج من هو قوي السبيل لا نوصل به هذه الجناس يقول عمر رحمه الله أو يلقيه أو يلقي على الحال قال اتفضل اجلس هذا الغليل الآن والشمس تحرك فجلس رجل هذا الظلال راح عليه من وراء ودفع على الجدار. تشوفون هذا؟ يكون هذا عمدا لا شك فيه لأنه يقتل غالبا. ولهذا قال أيضا طيب لو ألقى عليه سقف مثله أو قال من ذلك الشخص هذا غالب إذا ما أقصد قد يكون الشخص كبير. نعم أو يقول يكون هذا الغلاب الكبير طيب إذا من ذلك هذا يقول غالب منه يقول أو يلقيه من ساهر ساهر أي من شيء ساهر أي مرتفع ساهر هو إياه على المنارة وقال الناظر أرسل بعيد ولا قريب فلما أطلع على أرض ذريها كفأ رفع الرجل ونزل تقول هذا عم هذا ما في اسم يبيمون نقول له هذا اسم غير كيف إن فإغناه من مكان أبعد من باب أول ما عنهم يقولون إن الهر إذا سقط من مكان قريب الماء وإذا سقط من شاهق البعيد لا يموت يقولون منتفع من دون خلف هو فإذا وقع الأرض كله منتفع ما يدعى هذا مشاهد لكن ما رأيك في الآدم أول النساء يقول عندي أول القيام مثل الشرح كما الصور فيه أن القيام بجحر أسد أو نسل القاه بجحر الأسد وجحر أسد بيته الذي يأتي البيت فجاء الأسد فأسد تكون عمدا لكن لو قال الذي أعطاه بالجسر فسد يا جماعة إذا اجتمع متسبب ومبادئ فالضمان على المبادئ أنا الآن ما أقدر اللي قتله الآن نقول إذا تعذر إطالة الضمان على المبادئ كان على المتسبب وهنا متعذر أن يكون الضمان على الأسد فعليه يكون الضمان على المتسبب طيب كذلك يقول أو يلقيه مخصوصا بحضرته حقنا هدف الأسد وما هو مخصوصا يعني مربوطة يداه إلى كتفه فقال بحضرته نعم فإنه في هذا الحال يكون عمدا وقد ذكروا بس يحضر بالمال يحضر المال هذا أن تسعر الحكاة في جنوية الثقافي في جناية وجعناها جناية وقال معنا من القاتل ولا نتعرض لكن إذا حدث أثر أحدت عن الطعام 15 يوم وباء أعطيك السوء وقيدي بك الثاني وخلي الأثر وطرح على الأثر وهو جاء وفك نفسه وأن تحضر المالك على كأنه قطع من قطاع الطريق كان ما عندي معنى فأجاع أسدا لمدة 15 يوما ثم أطلقه وأطلق جحفر بن مالك لكن جحفر بن مالك ماله لابن وقت فقط الأسد جاء مثل الجوع جاب له واقي مغلوب يده فجعر وقفز على الرجل قصده جحفر بن مالك تمكن من أن يضربه مع نحره بالسيف فلما قفز جعل السيف له اجلس نحره ويسقط الاسد سريعا وجحفر عليه سريعا لكن الاسد ما وجحفر لم ذكر هذا في حياه المؤمن اللبيب نعم من هذا القصه طويله الشاهد أنه إذا ألقاه مخصوصا بحضارة الأسد فهو إيه؟ فهو عمد لكن لو فعل مثل قصة جحدر هل يكون عمدا لكن هو بالحقيقة أعطاه الشيء نعم ولولا أن هذا الرجل كان قويا وشجاعا وقوي البدن أيضا ما قدر على الأسد الذي قد جوع لمدة 15 يوما ثم أطلق على هذا الرجل. نعم نعم لا هو يقول مكتوفا بحضرته. والظاهر الظاهر ان هذا غير مكتوف انه استطاع يهرب هذا الاسد اسرع. نرجع الى ما سبق. طيب يقول مالك او يلقيه في ماء او نار يغرقه ولا يمكن التخلص منهما. في ماء في ماء او نار في نار او نار نعم ايه كل داخل في الصوره الثالثه. طيب او يلقيه في نار او ماء يغرقه ولا يمكن التخلص منهما. فإن كان يمكن التخلق منهما فهذا ليس بعمل. لكن لننظر إلقاؤه في النار هل يمكن أحدا أن يلقى في النار ولا يمكن التخلق؟ يلقى في النار يمكن التخلق؟ كيف؟ كيف تكون النار يعني في مكان ليس في الشرع؟ كيف ليس في الشرع؟ يعني هو ضار يعني هو أرهى أمام الخضائر. أيه؟ ليه؟ هطاف منه؟ يهرب. أنه مالك الحال إذا كان يمكن. أما الماء فضاح. إذا كان الإنسان متعلماً السباحة يمكنه التخلص ولا لا؟ يمكنه التخلص. هل ممكن أحد يتعلم السباحة؟ أنت بس واحد. البحرية كلهم يعني كورا طيب وغيره ما بيها جد بعدين تعلم تنبيه كان الأخسام عبد الله ما غام تعلم ما أدري لا تعلم تعلم وغام تعلم ترى تعلم ما بد منه. أنا متعلم الحمد لله. نعم. مشرف متعلم. على كل حال كان من بسيط يا غالي. في تجيب السفر من فوق. نعم. وترفع البص وتمشي. نعم. طيب. وخلصها ما في شيء. ثم ان عليهم كيف يتعلمون السباحه. طيب يقول لا يمكنه التخلص منهما. فان كان يمكنه التخلص منهما لا اذا كان يمكنه التخلص القاه في ماء قريب يمكنه التخلص منه فلا يفر عنه بل هو هذا. طيب يقول او يخنقه يخنقه ما نخنقه يعني يكتم نفسه سواء بحبل او بتثبيت ماده تكتم النفس او ما اشبه ذلك. فالخنق يعتبر عمدا. الغريب انه قال عندي بالشرح او يعصي خصيتين. هل هذا من الخنق؟ نعم يعني ما يقدر يمكن اذا امتكنهما وعصرهما ما يقدر يمكن فهو خلق. طيب لو انه وضع يده على فمه دون ان خلق نعم على انفه دون فمه ليس بخلق على فمه وانفه خلق هذا كبر خلق. طيب يقول او يخنقه او يحبسه ويمنع عنه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مده يموت فيها غالبا. وفي شرط ثاني بالشرط ويتعذر عليه الطلب. فتق لا أعطاه ماء ولا أعطاه طعام حتى مات في مدة يموت فيها غالب. فهذا عمد، ولهذا يتعب الطلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عدت الماء دخلت النار امرأة في هرة حدثت. وقد يؤمن الضابط الذي ذكره شيخه في بيت، نعم، أو في بيتين، في بيتين. من حفظهما؟ أحمد. أو بحجر كبير أو بهم كاف أو يخلطه أو يحبسه، هذا اللي يدفن عليه، يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت بها غالب. هذا من صور العمد، أن يحبسه في أي مكان كان ويمنعه من الطعام والشراب ويموت في مدة يموت فيها غالبا. كم يبقى؟ كم يبقى عن طعام الشراب؟ تقدم يوم ليومين. يختلف بالحر والبرد، يختلف بالحر والبرد. فيقال يرجع في ذلك إلى أهل الشرطة. فإذا قالوا إن بقاء الإنسان في هذه المدة في هذا المكان وفي هذا الزمان، إذا قالوا إنه يعتبر مدة يموت في مثلها غالبا، قلنا إنه عم المهم ما تأثر علينا، ما تأثر علينا، تأثر علينا أقول، لا تأثر علينا حنا الآن، تأثر. إيه نتركها، ويعين الله. وهذا مش بلاها يا حجاج، مش بلاها اللي يجينا من فيها. أوه. لا خدمة فيها شيء، لا ما فيها شيء. أنا عند النادي هذا مو بخال، نعم، ها؟ النقضي؟ وش نسوي له؟ ها؟ لا الصغير ما فيها خير، الصغير قلب حجارة، كل يوم تبي حجارة. ما في لعنة، ها؟ ما في موسيقى يا أخي، أو الحين لما كنت قمت موسيقى أصعب من هذا، ما في شيء، ما يتحب. أصعب من هذا. فنريد إذا كانوا ترون نبقى على طبيعتنا بقينا على الله. تسمعون ها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أن يحدثه ويمنعه الطعام أو الشراب في مدة يموت فيها غالب. فهذا نعتبره من صور العمد. وهو واضح. لأن الإنسان إذا حبس عن الطعام والشراب فإنه يموت. أليس كذلك؟ طيب. قال بعض أهل العلم: ومثله لو حبسه في الشمس في أيام الصيف حتى مات. وهذا صحيح. أو حبسه في ليالي البرد في أيام الشتاء فمات. وهذا صحيح. هذه الصورة وإن كانوا ما قالوها لكننا ننزلها على إيش؟ على الضابط. نزلها على الضابط. طيب، يقول عندي في الشرح: في شرط تعذر الطلب عليه وإلا فهدر. يعني إنه يشترط أن يتعذر عليه الطلب. من على من؟ على المحبوب. فإن كان لا يتعذر عليه الطلب بحيث لو طلب الطعام أو الشراب هدر، فإنه ليس بعمد هدر، كما قلنا فيما إذا ألقاه في نار أو ماء يغرقه ويمكنه التخلص. نعم لا مفهوم عنه طول الثاني طيب يقول أو يقتله بسحر، هذا أيضا من صور العمد، يقتله بسحر. والسحر تقدم لنا أنه عبارة عن عزائم وعقد ورقى وأدوية يتوصل بها إلى ضرر مذكور في بدنه أو عقله. هذا رجل وضع سحرا لشخص حتى لحق عليه ومات، ماذا يكون هذا السحر؟ يكون قتلا عمدا، لأن السحر يقتل مثله غالبا، وعلى هذا فيكون قتلا عمدا. ولكن تقدم لنا أن الساحر يجب أن يقتل حدا، فهنا تعارض عندنا حق، حق أولياء المقتول وحق الله عز وجل، فأيهما يقدم؟ إما لأن هذا الساحر وجب قتله بسببين، السبب الأول قتل حد لله عز وجل إذا لم يقل بكفره، والسبب الثاني حق أولياء المقتول الذين قتل مورثه. فهل نقدم حق الله أو نقدم حق الآدمي؟ إذا قال أولياء المقتول، ما دام أن الرجل سيقتل فنحن نريد الدية لهم ذلك. نعم لهم ذلك. وإن قالوا نريد أن نقتله نحن ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك. وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر، إن شئتم أعطيناكم هذا الساحر فاقتلوه أنتم قصاصا إلا حدا قصاصا، وإن شئتم قتله ولي الأمر حدا ولكم الدية. نعم قائد حافظ من الرجل لأنه سمع حقه في وقت واحد. نعم. ولو سعر مرة واحدة لا أجل. وعلى كل حال هم يقولون أن نريد الدية أو نريد أن نشفي صدورنا منه فنقتله نحن. ما سهل ولو علم، حتى لو اختار الدية لأنهم يعلمون أنه سيقتل ما فيه. فيقول المؤلف أو يقتله بسم، رحمه الله، يقتله بسم كيف السم؟ يضع له في ماء. نعم يضع السم في ماء أو في طعام ويسقيه إياه أو يوكله إياه وهو لا يعلم، فإن علم بأن فيه سما وشربه أو أكله فهو هدر. لكن إذا لم يعلم كان هذا الذي وضع السم قاتلا عمدا. طيب لو قتله بزجاج، تعرفون الزجاج، يدق الزجاج ويجعل مع الطعام، تشوفون هذا عمدا لأنه يقتل غالب. حتى إن بعض الناس الهررة إذا لم يقتلوها بالسم قتلوها في هذا، لأن أحيانا إذا أكل الفر السم تقيعه وسلم منه، لكن إذا وضع له الزجاج إن تقيعه ما سلم، وإن نذر مع أمعائه ما سلم، فيموت على كل حال. نعم فقد عقله لما سحر. إيه؟ تعالوا هدية كما تأتي إن شاء الله في ليلة المنافع. لا ما تعليق لا، لكن إذا لم نصل إلى درء مفسدته إلا بذلك ماذا نصل؟ نحن نتكلم الآن على الهراء. نعم. كيف ايش؟ نعم. ما يمكن. القصاص في هذا متعدد. نعم نقول او يقتل او يقتل. هدر يعني ما نقيم. الهدر معناه الذي لا قيمة له. ها؟ اي ما في شيء. يعني ما في شيء. أو يقول بسم أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. انتبه، شهدت عليه بينة بما يوجب قتله، ولم يقل المؤلف بما يبيح قتله، بما يوجب. وفرق بين بما يبيح وبين قولنا بما يوجب. إذا شهدوا بما يجب قتله مثل شهدوا بأنه زنى وهو محصن، فزنى المحصن يوجب الرجع. بعد أن حكم القاضي بشهادتهم ورجم هذا المشهود عليه رجعوا، قال والله إحنا ما نشهد ونحن راجعون عن شهادتنا ومتعمدون لقتله، نحن نود أن يموت هذا الرجل لكن ما نقدر نقتله، فقلنا نتفق على الشهادة عليه بما يجب القتل ويقتل. ماذا يكون؟ يكون عمدا. أما إذا شهد بما يجب القتل ولا يجبه فإنه ليس بعمد، لأنه يمكنه التخلص من ذلك، مثل أن يشهد عليه بردة تقبل فيها التوبة. إذا شهدوا عليه بردة تقبل فيها التوبة فقد شهدوا بما يبيح ولا بما يوجب؟ ها؟ بما يبيح، إذ أنه من الممكن أن المشهود عليه إيه؟ يتخلص بالعودة إلى الإسلام، مثل شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة، فهو مشهد ان فلان يقول الصلوات الخمس من ابواب، هذه رده. لكن هل توجب القتل ولا تبيحه؟ تبيح القتل. فمن الجائز ان يقول هذا الرجل انا تبت الى الله واقر الان اقرارا من قلبي بان الصلوات الخمس واجب، يرتفع القتل عنه ولا ما يرتفع؟ يرتفع. ولهذا المؤلف يقول شهد عليه بينة بما يوجب قتله ولم يقل بما يبيح قتله. نعم. بما يبيح، هل معنى هذا انه لو تركناه ما قتلناه وهو يقول هذا القول وما علينا؟ ايهم؟ الشخص لم يقول انه لا يوجب قتله. ما يجب ان نقتله؟ لا يجب ان نقتله. نعم، لأن هذا وجوب القتل، وجوب قتله إذا لم يتب يمكن أن يرتفع القتل برجوعه إلى الإسلام. فهم يقولون الآن شهدنا عليه بشيء يبيح قتله وهو الردة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. لو قلنا أنه لا يوجب قتله لا نحن لأن اللي يوجب القتل معناه أنه سيكون مقتولا بهذه الشهادة ولا بد. لو رجع هذا بس ولا كما في عنه. هذه الصورة يعني غريبة أنه انشهدوا عليه أنه مرتد. فلا بد أن يحدد الموقف يعني. لا أنه يفر أو يخسر. ما شهدوا عليه بأنه مرتد. شهدوا عليه بأنه ارتد ردة لا تقبل معها توبة. ولو أنكر ما يقبل. يعني إذا سب المولى عز وجل على قدر ذلك. لكن هنا مثلنا بالزنا بعد الإحسان فهذا يجب القتل. على كل حال إذا شهد أربعة بأنه زنى وهو محصن وجب رجمه في كل حال حتى لو أنكر وقال إنه ما زنى ما نقبل منه. أي بس سألت الردة لابد أن يقر. لا حتى الردة مو شرط يقر. شهدوا عليه على القول بأن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل كذب ولا بد أن يقتل. شهدوا عليه بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الرجل قال ما سبب ما نقبل كلامه لأن ما ثبت ببينة لا يقبل إنكار المشهود عليه. ولو قلنا بقبول إنكار المشهود عليه لكانت كل البينات تصدق على عدم ترك كتابه. نعم. على القول بعدم كتابته. المذهب من سب الله أو رسوله لا تقبل توبته. وبينا لكم فيما سبق أن من سب الله وتاب تقبل توبته. ومن سب الرسول وتاب فإنه لا يسقط عنه القتل لكن تقبل توبته أيضا. إيمان أنه يغسل ويكفن ويطلع عليه عن السنين ولكن نقتله. تقدم هذا. فإذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم موجب للقتل ولا لا؟ ما موجب للقتل. فإذا شهد عليه جماعة بأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن قتلناه قالوا والله إن ما نشهد رجعنا عن شهادتنا. ليش يستشهدون؟ قالوا لأنه ودنا يقتل ولا وجدنا سبيلا إلى قتله إلا أن نشهد عليه بما يوجب القتل. نقول هؤلاء الجماعة يقتل. نعم. نعم. يأثم القاتل. هي يأثم من أجل تعبيه على حق ولاة الأمور. كيف مجرد الداعية تكون بينة؟ أقول مجرد الداعية تكون بينة. ما هي دعوة هذه؟ وما شهد الدعوة أن يدعي الإنسان شيئا لنفسه. وأما أن يدعي على غيره ما هي دعوة هذه شهادة. لا لأنه حق آدم. حق آدمي لا نعلم أنه أسقط. بينما هنا أقول أنت مفتن للصورة صورة الآن إذا شهدت بينة فيما يوجب القتل لا بما يوجبه ثم بعد أن قتل رجعوا وقالوا إنما شهدنا لأجل أن يقتل. قال المؤلف رحمه الله ونحن ذلك المشار إليه ما سبق يعني نحن هذه الصور. فإذا المسألة ليست محصورة والواجب أن نرجع إلى الضابط فنقول في العمل كل هو أن يقصد من يعلمه آدمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. إذا شبه العمد يشترك مع العمد والقصد لكنهما يختلفان في أن العمد تقتل جناية فيه غالبا وشبه العمد لا تقتل. لكن اشترط المؤلف قال ولم يجرحه بها. لماذا قيده بهذا القيد؟ لأنه إن جرحه بها ولو كان لا تقول غالبا صار عمدا وحينئذ صار لا بد أن يقول ولم يجرحه بها لأنه إن جرحه وإن كان لا يقتل غالبا صار عمدا. مثاله يقول مالك: كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه، لكن شرطا غير مقتل ونحوه، ضربه في غير مقتل مثل مع أي مكان، في طرف على راسه مثلا صوت أو عصا صغيرة، ما نقول هذا عنه، نقول هذا شبه عنه. ودليله قصة المرأتين اللتين احتفلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن دية المرأة على عاقلة قاتلة. وقال في دية الجنين: في غرة عبد أو أمة. هذا قال أهل العلم إنه هو الأصل في إثبات شبه العمد، لأن الجناية متعمدة، لكن الآلة التي حصل بها القتل لا تقتل غالبا. وقول المؤلف رحمه الله: أو لكزه، لكزه. طيب إذا لكزه في مقتل نعم، لأن موسى عليه الصلاة والسلام وكذ من القدس، فوكذه موسى فقضى عليه. موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا شديدا قويا، لما شاف الذي من شيعة الإسرائيلي يقاتلوه هذا القدس وكذه فقضى عليه. ما ولهذا قال ربي إني نعم كيف الآية إني قتلت منه نفسا فأخاف أن يقتلوه. قال المؤلف: ونحوه. ما الفرق بين شبه العمد والعمد؟ قلنا إنهما يشتركان في قتل الجنائي، ويختلفان في الآلة التي حصل القتل بها. ثانيا: العمد فيه قصاص، فشبه العمد ليس فيه قصاص. ثالثا: دية العمد على القاتل، دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة. رابعا: العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. نعم، هذه فروق كم؟ خمس فروق بين العمد وشبه العمد. أما التغليظ في الدية فإن المشهور من مذهب الحنابلة أنهما سواء، والتغليظ في الدية سيأتينا إن شاء الله كيفية دي. شوف الخطأ، عاد يقول الخطأ أن يفعل ما له فعله. انتبه لقوله أن يفعل ما له فعله، ما في قول ما له فعله اسم موصول بمعنى الذي، أو إن شئت فقل إنها نكرة موصوفة، يعني أن يفعل شيئا له فعله، هل يسمونه نكرة موصوفة؟ فما هنا إما اسم موصول وإما نكرة موصوفة. أن يفعل شيئا له فعله، مثل أن يرمي صيدا، واحد يرمي صيد أصاب إنسانا، رمي الصيد له فعله؟ نعم. ها؟ نعم. طيب إذا فات الحكومة مانعة منه له فعله؟ ليس له فعله، ليس له فعله، لأن الله أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير معصية. ومنع الصيد في وقت معين أو مكان معين هذا ليس بمعصية، فيجب علينا طاعتها فيه. لكن إذا كان لنا أن نفعل طمينا صيدا لم نمنع منه شرعا ولا نعم شرعا، حتى أنا أعتبر أن منع الدولة يعتبر من المنع الشرع الواجب اتباعه إذا لم يكن معصية. فإذا رمى صيدا فأصاب إنسانا فهذا خطأ. هنا الخطأ في الآلة ولا في القصد؟ بالقصر. أما الآلة فتقتل غالب لكنه ما قصر. أو يرمي غرضا غرضا مش الغرض الهدف الهدف. وأظنكم لا تعرفون ذلك. تعرفون؟ وهل فعلتم؟ هل فرميتم على الهدف؟ نعم. هو نصب غرضا يرمي إليه، فلما أطلق الرصاص أصاب إنسانا ما قصد. وش يكون هذا؟ يكون خطأ، يكون خطأ. فيه مرامات بالأحجار، مهي بالسهام. يفعلون الناس عندنا ينصبون لهم نيشان، سموه نيشان يعني خشبة، ينصبون على الأرض مثل الوتد ويترامون عليها، يترامون عليها. وقعت قصة عندنا هنا، يترامون على هذا. أحدهم لما أطلق الحجر وإذا بالثاني قريب مما يسمى بالنشاء، فضربه مع رأسه الله العالم. ولما ضربه توفي. وش نقول لهذا؟ الحجر لا، ما هو كذا. هذا يرمى في العادة، هذا إيش؟ هذا حتى لو الحجر كبير، حتى لو كان كبيرا لأنه ما قصر. يمكن قريبا يمكن تسمح للمثل ولا تستيق؟ تستيق القطف بالسن ما تقول فيه عمد ولا قطع؟ إذا كان مجمع عليه عالما بماذا؟ إذا كان مجمع عليه عالما بأنه يكون مقافاة إنه عام بأنه عام إذا قتل هذا الكل يكثر القاتل نعم يكون في الجاهل إذا قتل بسم يكثر. هو عمد ولا خطأ؟ عمد. تقولون صحيح؟ ما هو؟ إذا حلف المقدم له هذا حلف أنه سم أكد فلا يكون عمدا، وإذا لم يعرف وقتله السم وأكله ولم يعرف فعمد يقتل. شو جاء بالتفصيل؟ إذا علم المقدم له السم من هذا السم وآكله متعمدا فهذا لأنه يوجد أخناس. وإن لم يعلم هذا الذي يجب في عيسى، لكن عيسى ما عنده علم جيد لهذا. طيب ما معنى قول المؤلف أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجع وقال عمدنا قتله؟ محمد يعني يشهد الجماعة عليه من غيره وهو مقصر يجب عليه أربعة من غيره وهو مقصر فيقصر ويرجم ثم يرجمون على المقصر تعملون لهم أراضي قصر تعملوا طيب صح يجبون هذا طيب شهدت عليه بينة برجة ثم قتل وقالوا ثم رجعوا وقالوا هنفنا قتلا نعم فهو حمد نعم قتل على رجله فهذا يعني يريد ان يقتل أعرف من الله إذا شهد عليه بردة، فإن كانت هذه الردة لا تقبل فيها التوبة فهو أم، فإن كان تقبل فهو هدى. لماذا؟ لأن المشهود عليه بالردة إذا كان يقبل توبته يمكنه أن يتخلى، فهو كما لو ألقوه فيما إن يمكنه التخلص منه. واضح؟ ولهذا من المفروض شهد عليه بينة بما يوجب، بما يوجب، ما قال بما يحب ويبيع. نعم. ما هو كذلك المذهب؟ من سب الله أو رسوله أو كان تزهد منه.